كان أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العبد المصلح الذي يقوم بحق سيده وبحق مواليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم له، أي نعمت عينه ونعم حاله وفي النعيم، حتى إن أبا هريرة يقول: لوددت لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبري لأمي لوددت أن أموت مملوكا، لوددت أن أموت مملوكا لولا الجهاد، لأن المملوك ليس عليه جهاد لأنه ملك لسيده، وإلا إذا تعين وصار فرض عين، والحج والعمرة ليستا بواجبتين عليه إلا إذا عتق وجب عليه أن يحج، وبره بأمه لأنه كان من أبر الناس أبو هريرة بأمه، وكانت على الكفر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إليها وكان قد جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها أسمعته ما يكره، سبت النبي صلى الله عليه وسلم، سبت الإسلام والدين، فذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسر الخاطر متألما، فسأله ما به، فأخبره بحال أمه، فقال: اللهم اهدها. فانطلق أبو هريرة، فلما وقف على الباب سمع خشخشة الماء، يعني صوت الماء وهي تغتسل، فقالت: إليك عني، لأنها متجردة، فلما وضعت ثياب لبست ثيابها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما فرح بشيء فرحه بإسلام أمه يومئذ، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره البشارة، فقال: اللهم حببه وأمه إلى عبادك المؤمنين، فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. والحمد لله الذي أظهر لنا من هذه السنن الدلائل على خزي أهل البدع الذين يطعنون فيه وفي أمثاله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البررة الكرام. فالشاهد أنه كان برا بأمه، وكان يدخل عليها ويقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول له: ورحمك الله، يقول: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، لأن الله أمره بذلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. من منا يدخل على والديه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا أبي كما ربيتني صغيرة، إن الله أمر بهذا. انظر كيف كان الصحابة يترسمون أوامر الشرع. فكان يقول لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحمك الله كما بررتني كبيرا. كان برا بأمه. وقال سعيد بن المسيب بعد ما روى هذا الحديث كما في صحيح مسلم وغيره: بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يترك الحج من أجل صحبته لأمه حتى ماتت، ثم بعد ذلك صار يحج حج النافلة وليس حج الفريضة، لأن حج الفريضة إذا كان والداه بحاجة إليه بحيث يضيع ويخشى عليهم الموت سقط عنه الحج،